من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه لقوله انكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال فينا. فكانه قال سبحانه وتعالى انما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجه لذلك ولا لتضرر بمعاصيكم ولكن المصلحه لكم. ومن فوائد هذا الحديث ان محل التقوى والخضوع الخضوع لقوله على اتقى قلب رجل واحد وعلى افجر قلب رجل واحد. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا انه يجب علينا ان نعتني بالقلب وننظر اين ذهب اين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال دين الله عز وجل وسعة غناه بقوله لو يا عبادي لو أن أوقعت ما أخذتم قاموا بصعيد واحد إلى آخر. فهذا يدل على سعة دين الله عز وجل وسعة كرام الوجود. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرد، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في القول لقوله إلا كما ينقص المخيط إلى وصل الوحي. هل له مثيل؟ نعم. قوله تعالى لا تفتح من الموضوع السماء ولا يكون الجنة حتى يلج الجمل في السماء. ومن فوائد هذا الحديث ان الله عز وجل يحصي اعمال العباد اي يضبطها العدد فلا ينقص احد شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وهذا على سبيل المبالغه فلو عمل ادنى من مثقال الذره لرآه، لكن لما كان الذره من اصغر المخلوقات ومن اكثر من الارض المدد والصغر قال فمن يعمل مثقال ذره. وهنا يقول احصيها لك. ومن فوائد هذا أن الله عز وجل لا يظلم أحد شيء، بل من عمل عملا وجد فقوله ثم وفيه إياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى يسره حتى عمل، والوجه الثاني أن الله إيش؟ الله أتاك. ومن فوائد هذا الحديث جواب تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة القرآن وقوله لو وجد خيرا فليحمد الله دون أن يقال لو وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العبور عن طريق المتكلم إلى أن تكون صيغة للغاية من باب التعظيم. تقول مثلا قال يقول الملك وهو يأمر يقول له الملك افعل كذا وكذا، فهو أبلغ من الملك قال أقول له افعل كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير اللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم أقشر لهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها قدر عليه إلا إذا عملت، وكذلك تارك الواجب لا يعلم انه كتب عليه ترك الواجب الا اذا ترك، واذا لا يعلم فالدم عليك الرسل بلغ والقران حجه، ومع ذلك ترك فالدم عليك رواه مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.